لا ضرورة أن ينفى الفعل. لم تقول ما سرق فلان من عندي شيء، يبقى أنت نفيت السرقة من فلان، إنما السرقة يبقى كأنكم آملتم أن شيئا نزل، مش كده؟ وبعدين بتقولوا بس هو ما نزلش من ربنا. طب نزل من مين؟ نزل من مين؟ ما هي لولا نزل يبقى فاهمين انه ايه؟ مش نزل. طب نزل من مين؟ نشوف كده. اضطربوا مره وقالوا ده في واحد هناك قاعد هناك او على الجبل هناك بيعلمه. قال لهم اتقفشتم؟ لسان الذي يلحدون اليه اعجمي، روحوا كلموه كده ان كان يعرف ينطق العربي. لسان الذي يلحدون اليه وهذا لسان عربي مبين، يا كذابين ان كنت كذوبا فكن ذكورا. ده اعجمي اللي انتوا بتقولوا عليه ده. طيب يبقى اذا فيه شيء نزل ولكنكم تنكرون ان الله هو الذي انزل، يبقى امال مين اللي نزله؟ يا اللي انتوا بتقولوا عليه ده ردنا. وعلى ايه؟ بلاش ده وده، ما دام انتوا فاهمين ان ربنا ما انزلوش وان هو محمد اللي قاله من عنده، طيب هاتوا واحد بقى يقول لنا زيه. الشيء اذا حدث من بشريه ذاتيه، يعني انت قدرت على شيء بذاتيتك بدون معونه احد، لا تستطيع ان تتحدى به سواك لجواز ان يكون الذي تتحداه قد وجد له هذا، ما دام وجد فيك، ما دام وجد عندك وهو من ذاتك مش من مصدر خارجي، يبقى ازاي يبقى عندك قوه كده وبعد ذلك تتحدى وتحرض؟ اللي يتحدى ويحرض لازم يكون فاهم ان مفيش قوه هتساويه علشان تجيب مثل هذا الكلام. وما دام انت من ذاتيتك، اشمعنى ذاتيتك هي اللي هتجيب ده؟ اشمعنى ذاتيتك هي اللي هتجيب ده وذاتيه الاخرين لا تاتي به ايضا؟ اذن فكونه يصر على التحدي، والتحدي تحريض على المعارضه، ولا يحرض على المعارضة إلا من وثق أن من يتحداه لن يستطيع بذاتيته أن يأتي بمثل هذا، لأنه بذاتيته لم يأتي به، لأنه بذاتيته لم يأتي به. قاعد يحرضهم ويتحداهم ويتوعدهم، تحريض ده شحذ همة المعارض. الذي يحقق رقما في حمل الأثقال ويقعد يتحدى وبعدين يجي واحد يكسر الرقم بتاعه، كسره ليه؟ لان له برضه ذاتيه زي ده، ما تفوق، يمكن ده تفوق عنه بكيلو، دي تؤدبه بعد ذلك ان الشيء اذا كان من ذاتيه نفسك بدون مدد اقوى منه لا يصح ان تتحدى به مساويك لجواز ان يكون متفوق كمان عنه. إصرار محمد على التحدي ويحرض ويتوعد ويقول لهم اجمعوا وهاتم والإنس والجن وكل الملكات، معنى ذلك إيه؟ وثوقه أنه ليس من ذاتيته. لو لم يكن واثقا من ذاتي من أنه من ذاتيته لما أمن أن يوجد واحد مثله ولا واحد أقوى منه، وخاصة أنه لا يتحدى فرد بل يتحدى جماعة ويتحدى انس ويتحدى جن. فقال لهم المساله بسيطه، ما دام المساله انتم بتقولوا من عنده وانتم بحكم وضعكم معه ووضعه معكم اقوى منه في تناول الكلمات والادب، لم يؤثر عنه انه خطب ولم يؤثر عنه انه قال شعر ولم يؤثر عنه ارتياض بالبيان ابدا، عادي عادي عادي جدا. الكون عادي ديا ربنا معدها لمساله، ولذلك يجب أن تفطنوا لما يقول النبي أمي إن هي دي عين القوة له، كون أمي هي عين القوة لا ليه؟ قال لك لأن معنى أمي يعني زي ما ولدت أمه، ما خدش حاجة من حد، ما تأثرش بثقافة أحد، علشان لو جاء بشيء لا يقال إن دي من الثقافات التي عرفها، يبقى لو جه بشيء يبقى إن كان الشيء ده مبهر يبقى لأنه من السماء من فوق، يبقى إذن الأمية تقويه في مقام ولا لا؟ الأمية تقويه في إيه؟ لكن الأمية بالنسبة لنا تبقى إيه؟ ها؟ تبقى ناقص، انما بالنسبه له ايه؟ كمال. لان الاميه فينا اننا ما عرفناش الناس اللي حوالينا قالوا ايه، ما تثقفناش. انما هو بيقول لا، انا ما خدتش من البشر حاجه ابدا، انما كل اللي عندي علو، كل اللي عندي سماوي. يبقى ده دليل على انه مصدر قوه للرسول مش لنا احنا. فقال لهم هاتوا بقى بصوره من مثل. اولا القران حينما تعرض الله سبحانه وتعالى لانزاله، مره قال انزلنا ومره قال ايه نزلنا. احنا قلنا مره ان انزلنا تعديه بالهمزه، فكانه اخرج القران من كنزيته في اللوح المحفوظ ليباشر مهمته في الحياه. لكن كونوا نزلوا بقى اقساط كده ونجوم تبقى ايه اسمها ايه نزلنا. حينما قال الله لهم هذا، اكان كل القران قد نزل؟ يبقى ما تجيش انزلنا، تبقى تيجي ايه علشان تيجي النجوم بقى والاقساط دي اللي هي بتنزل لاجل الايه القدر اللي نزل منه. وبعدين قال على عبدنا، على عبدنا. شوف كلمة عبد دي احنا هرناها بحث، وعايزين يعني تتأكد في نفوس الناس. على عبدنا ده اولا تدل على انه لا دخل له فيما يقول الا فيما وكل من الحق ان يقوله. في التشريع ملوش ايه الا فيما خول من التشريع، ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى اذن حيثيه ان نسمع منه فقط، مش بنسمع منه لانه رسول بس، بنسمع منه لانه رسول وفوض في الكتاب ان يقول. ما دام رسول وفوض ان يقول، يبقى حيثيه كل قول له لم يرد في كتاب الله ان الله قال ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقلنا الكلام ده زي الدستور، الدستور بيجيب القضايا الايه، وبعدين اقول له طيب تعالى هات لي كده من الدستور ان الموظف اذا غاب 15 يوم يترفد. طلعها لي كده، انت بترفدني ليه؟ غبت 15 يوم. طب هات لي من الدستور ان الموظف اللي اتغيب 15 يوم يرفد. ما فاطنش لان في ماده بالدستور بتقول ان مثلا ينشا مثلا للموظفين كذا وينعمل لهم دوام ويتضع له الايه القواعد. يبقى تخويل المجلس بوضع القواعد دي ايه؟ اذن من الشارع في الكتاب انه خول، وما دام خول من قائل يبقى هو زي اللي ايه زي القائل مفوض. فاتوا بسوره ايه مثله، وحيجي مره تانيه يقول بسوره من مثله، ومره يقول بعشر سور، ومره يقول. اذن دي كلها ترقية للحجاج الجدلي في أن يتحداهم بالكل ثم بالعشر صور ثم بصورة مثله أو بصورة من مثله. وإن شاء الله في حلقة أخرى نبين الفارق بين مثله ومن مثله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.